اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أن العام بعد التخصيص كيف يكون حجة في الباقي والحال أن استعماله في الباقي مجاز ولا مرجح لمجاز على مجاز. قلنا نذكر في هذا المجال جوابين. الجواب الأول كان للمرزى النائمي وقد تقدم. الجواب الثاني للآخذ قدس الله روح الشريف وقد تقدم أيضا. ولكن كنا في صدد ذكر الاعتراضات الموجهة لجواب الآخر. الآن أنا من باب الاستفسار أذكر باختصار جدا جواب الآخر حتى نتوجه إلى الاعتراضات. جواب الآخر أنها كذا وقال ألتزم بأن العام بعد التخصيص هو مولانا مستعمل في العموم على مستوى الاستعمال مستعمل في المعنى وليس مجازا حتى يقال لا مرجح لمجاز على مجاز استعمل كلهم. غاية الأمر المراد الجدي ليس هو جميع الأفراد بل خصوص الباقي خصوص التسعين دون النفس تماما. هكذا ذكر قدس سره وبناء عليه لا يوجد اشكال بعد كما بينا استعمال حقيقي ليس مجازا حتى يقال لا مرجح المجاز على مجاز. هذا الجواب للآخر وجهت اليه عده اعتراضات. اعتراض الاول كان للشيخ الاصفهاني تقدم سابقا ولا اسر. اعتراض الثاني الان بعد وهو للشيخ الاصفهاني ايضا ويظهر من بعض كلمات السيد الشهيد قدس الله روحه الشريف الميل إليه وحاصله أن لمثل جملة أكرم كل عالم ظهورا ظهور في الاستعمال في العموم لا في شنو لا في التفعيل لا في البعض لا بل في ثمانية وظهور في أن المعنى المستعمل فيه اللفظ مراد واقعا وجدا للمتكلم والآخند قدس الله روح الشريف أخذ بالظهور الأول وهجر الظهور الثاني حيث سر أخذ أن العام في حالات التخصيص هو بعد مستعمل في المئة في العموم فإذا أنه ليس بمراد جديد وهذا ليس بأرجح من العكس، بأن يؤخذ في الظهور الثاني ويهجر الظهور الأول. فما بنى على ذلك الشيخ الأعظم الأنصاري؟ فإنه قدس سر، بنى على أن العام بعد التخطيط مستعمل في التسعين في تمام الباب في التسعين، فإنه بناء على هذا، على هذا الرأي يكون الاستعمال في التسعين، ويكون ذلك مرادا واقعا للمتكلم، ولا يلزم حينئذ التفكيك بين المراد الاستعمالي والمراد الجدي. بل المراد الاستعمالي بنفسه هو مراد جدي، وخلاصة ما يوجه من إشكال الآخر أنه لا وجه لترجيح الظهور الأول على الثاني، مع أن العكس محتمل أيضا. هذا الاعتراف حقيقة اعتراف ثاني، وفيه أن بإمكان الآخر التمسك في مقام الترجيح بالوجدان، لأن يقول هكذا: إن الوجدان قاضٍ باستعمال العام في موارد التخصيص في العموم. يمكن هكذا يبدأ ببيان التخصيص العام في موارد التخصيص في العموم، ببيان أو ببيان يأتينا بعد قليل إن شاء الله. وإذا قبلنا هذا الوجدان كان هو المرجح للأخذ بالظهور الأول وهجر الظهور الثاني. وأيضا يمكن للآخر أن يقول إن المشكلة إذا فرغت عدم ارتفاعها إلا بأن يلتزم باستعمال العام فيما في العمر، مشكلة ما تكون عدمها ولا ترتفع بما ذكره شيخ الأنصاري. إذا دعا ذلك كان ذلك هو المعين للأخذ بالظهور الأول وهجر الظهور الثاني. هذا هو الإيراد الثاني على جواب آخر. الإيراد الثالث على جواب الآخر ليس عندكم خلط وخط. احنا وين شلنا يا اخوان؟ اخترنا اول جواب النبي ثم اخترنا جواب الاخر، قلنا جواب الاخر اورد عليه بعدة اشكالات. اشكال الاول شو هذا؟ اشكال الثاني ايضا شو يا اخوان؟ وما لديه شيء. اشكال الثالث هو هذا الاراده او الاشكال الثاني، وهو للسيد الشهير قدس سره وحاصله أن ما ذكره الآخر يبتني على أصل موضوعي قابل للتأمل. هذا الأصل الموضوعي، وهو الموضوع أن المراد الاستعمالي لا يقبل التبعيض، بينما المراد الجدي يقبل التبعيض. فإن الآخر هكذا قال، إن العام مستعمل في تمام منه، ولكن ليس المراد الجد تماما، بل بقدر 90 يكون مراد الجد، وبمقدار 10 لا يكون مرادا الجد. هذا تبعيض وهذا تبعيض. في تطبيق إطالة الجهد وتطبق بمقدار 90 وترفض بمقدار 10، هذا التبعيض أعمله الآخر في المراد الجهد ولم يعمله المراد الاستعمال، ولم يقل الاستعمال بمقدار 90 ثابت وبمقدار ما زاد ليس بها، لم يعمل التفصيل المراد الاستعمال. باعتبار أن الظهور استعمال العام في كل فرد من 100 ناشئ من الظهور المطابق الاستعمال في 80، فإذا سقط ذلك الظهور باستعمال في 100 سقطت الظهورات الظنية، لم يبقى ظهور للعام في الاستعمال في 90 أو في 80، ولذا رفض التبعيض في مقام الاستعمال ونقله يعني التبعيض إلى مقامه. وباختصار إن جواب الآخر مبني على التسليم بقابلية مراد الجد للتبعيض تعطل موضوعي مسلم، وهذا أول الكلام، وهذا أول الكلام. فمن قال إن المراد الجدي يقبل التبعيض فإنه يمكن أن يقال بالنفي أي لا يقبل التبعيض، ولذا لو قيل هكذا أكرم هؤلاء الأربعة من العلماء. مثلا كان هناك أربعة جالسين وقيل أكرم هؤلاء الأربعة، ثم بعد ذلك استثني أحدهم وقيل لا تكرم هذا الذي هو واحد من الأربعة. حصل التعارض بين قول المتكلم أكرم هؤلاء الأربعة وبين قوله لا تكرم هذا الواحد الذي هو أحد الأربعة. فلو كانت الإرادة الجدية قابلة للتبعير لكان من المناسب أن يقال بعدم التعارض، أي يقال بالتخصيص، بتقرير أن التخصيص تخصيص عدم التعارض، يقال بالتخصيص وعدم التعارض، بتقرير أن قول المتكلم أكرم الأربعة يدل على استحمال الجملة في كل واحد من الأربعة، أي في هذا وفي هذا وفي هذا وفي هذا. ولو قلنا وإطالة الجلد فمن المناسب أن يكون جميع الأربعة مقصودين جدا وواقع، ولكن حينما جاء استثناء بلسان لا تكرم هذا الذي هو واحد من الأربعة يضعف في إطالة الجد، ويقال بتطبيقه بلحاظ ثلاثة دون الرابع، ونتيجة التبعيض ارتفاع التنافي لا تنافي، ويقال بالتخصيص خصص يعني أربعة أكرم هؤلاء الأربعة إلا هذا، مع أنه لا إشكال في إباء مثل هذا المورد للتخصيص، إن هذا وهذا الإباء شاهد على أن إصالة الجد لا تقبل التبعيض، فإما هي ثابتة في حق الأربعة جميعا ويكون إكرامهم مقصود جدا، وإما هي منتفية في حقهم جميعا. أما التبعيض والتبعيض غير مقبول. ثم أضاف قدس سره قائلا وحينما أشتلنا في الزمان القديم بهذا النقص على أصحابي على من يرتضي جواب الآخر، يعني السيد الخوي مقصود السيد الخوي قدس الله وجهه، أجابه لأننا نلتزم بالتخصيص، وحينما أشتلنا في هذا النقض على من يرتضي بجواب الآخر أجاب بأننا نلتزم بالتصحيح. شكوا بيهم. نقول يعني في هذا المثال نلتزم بالتصحيح. أنا أكرم هؤلاء الأربعة إلا هذا الواحد. أجاب هكذا ونحن نقول يمكن تغيير المثال بشكل لا يأتي هذا الجواب. ونقول هكذا، ما رأيكم لو قيل هكذا، أكرم هذين الاثنين، هذا وهذا، هذين الاثنين، ثم يقال لا تكرم أحدهما، أحد هذين الاثنين، فرض الأحد المعين، أحد المعين غير المثال. هنا لا رحنا للالتزام بالتصحيح. لا منفصل. طبيعي هذا. صار عند رأي المولد. عدم إكرام. لا تفرضون تقولون نفس. لا أصل. لا تفرضون تقولون نفس. معكم. يعني يجب إكرام قضية صعيدة هنا. لا. التصحيح عند عدنا الأول. على أي حال. هنا لا يمكن الالتزام بالتصحيح. إذا لا يمكن هذا يدل على أن أصالة الجد لا تقبل السبعين. يعني لا يمكن أن يقال نعمل الجد أصالة الجد بلحاظ واحد دونها. إذ لو كان هذا ممكن لالتزم بالتصحيح. لا حتى مو لابد. المسألة مو مسألة عام. مسألة أنه أصالة الجد تقبل التصحيح أو لا. دعنا من أي العام جواب الآخر على أن أصالة الجد تقبل التخصيص. وإحنا نقول أصالة الجد يمكن أن يقال لا تقبل التخصيص. كما هذا الشاهد المنبه وجدانها. هذا ما ذكره قدس سره في التحرير وفيه التقرير. هذا هو بحث ماذا الأمر. وفيه أن التصريح بعدد معين في قوة التصريح بأن جميع أفراد هذا العدد مقصود جدا. فللعدد نفسه خصوصية. عدد هو نفسه فيه خصوصية. وكأنه تكرار. بمثابة التصريح بأن جميع مراد جدا. لأجل هذا لا يكون التخصيص مقبولا ولا يمكن أن يثبت بذلك أن إصالة الجد لا تقبل في أي مورد ولو في غير العدد التبعيض. لا يمكن أن يفهم ذلك. وإن شئت قلت إن مقامنا أشبه الذي صرح فيه بعدد معين أشبه مولانا العزيز بالعمومات الواردة في سياق واحد. كما إذا قيل هذا أكرم كل عالم وأكرم كل فقير وأكرم كل تقي وأكرم كل مجاهد هذه جمل وردت متعددة وردت في سياقنا. ولا يمكن أن يكون العموم في بعض الجمل مرادا جدا دون بعض. بل إما العموم يكون مرادا جديا في الجميع أو لا يكون مرادا في الجميع. في نفس الوقت الذي كل جملة مستقلة عن الأخرى. هنا على مو على أصل المثال، وإنما على التفسير في المثال. لا على أصل ما ذكره هو أنه نقبل أصالة الجد لا تقبل التفسير في الأمثلة التي ذكر، لكن لخصوصية أيضاً. وهي خصوصية العدد أيضاً. ما يدل على أنه في مطلق الموارد هي لا تقبل التفسير. تمام. فهذه الجمل المتعاطفة الواردة في سياق واحد لا تقبل التبعيض من حيث الجد. في نفس الوقت التي لكل واحدة هي إطالة جد خاصة بها، مع ذلك لا لأجل نكتة خاصة وهي ماذا؟ وحدة السياق. وحدة السياق هي تمنع من التبعيض في إطالة الجد. وإذا قبلنا هذا في وحدة السياق فلنقبل ذلك أيضا في مثل ما إذا صرح بعدد معين بذكر عدد معين. بيان ذلك يعني تردون تقولون على أنه في ذات المقام وهو عدم الأربعة ثم بعدين يخرج واحد على تخصيص التجنون. إذا تخصون تخصيص هذا بعد يعني كلام في شيء من حطه ما أقلنا فما يعني عجاب شيء رفعي في غضبه. طب هو يغير يقول لو قيل هكذا أكرم هذين ثم بعدين يدير وجهه يقول لا تكرم شنو هذا الأسر أكرم هذين ثم يقول لا تكرم هذا. فقد تكون هنا تخصيصا ممكن إذا صار ممكن فهذا هم تخصاب بالسلام. لكن أنا أقولون إذا غير ممكن إذا أردنا نقول غير ممكن فعدم الإنسان خصوصية أي دليل على أنه في كل مورد جائم فالخصوصية في من في باب واحدة فكما في باب الجمل المتعاطفة لكل واحد بلا أشكال إطالة صدور خاص إطالة جد خاصة والجملة مستقلة عنها مع ذلك لا تقبل التفسير والتبعير لأجل وعدة السياق. فهي كل مقام يفعل أيضا من هذا القبيل لنبقى خاص على أي حال. هذا بالنسبة علما إلى ما ذكره السيد الشريف. لهذا ننهي الاعتراضات الموجهة علما إلى جواب الآخر، نكتفي بهذا المقطع وننتقل علما إلى جواب جديد لأصل المشكلة. فإنه ذكرنا الجواب الأول للآخر، الجواب الثاني الجواب الأول للنظر، الجواب الثاني للآخر، الجواب الثالث للشيخ العراقي لعله بعدين سألني أي ها ما بينت ما ناقشت. أنا أجل هنا كلامي أرتضي وأبين شلون وجدان أسمن فكري وإلى آخره بعدين إن شاء الله أريد أنهي جواب الشيخ العراقي ثم أقول الحال. الجواب الثالث هذه الأرقام وهذا ليس لأعقاب اشتباهات، الجواب الثالث للشيخ العراقي في مقالاته نرجع بيانه إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.